بيجينا صحبة حبيب النبي أشرف عباد الله رضي الإله عنهم مين زيهم في الجاه حفظوا حديث النبي حفظوا كتاب الله نقلوا العلوم للوراء عملوا لوجه الله طافوا جميع القرى جهدوا في سبيل الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحدثت في الحلقة السابقة عن صدق لسان النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرت أن هرقل وهو نصراني شهد بصدق رسالته عليه الصلاة والسلام لما قال: ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أود أن أذكر بعض الشهادات الأخرى أيضا لأعدائه، وهي تبين أيضا صدقه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان حبرا من أحبار اليهود، يقول ويشهد للنبي عليه الصلاة والسلام بالصدق والمصداقية. يقول: لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى المدينة انجفل الناس ينظرون إليه، يعني اجتمعوا، خرجوا من بيوتهم، اجتمعوا حوله، ذهبوا إليه كي ينظروا إليه صلى الله عليه وسلم. قال: فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما نظرت إليه أيقنت أن وجهه ليس بوجه كذاب. مباشرة يقول ذلك لما استثبت من وجه النبي عليه الصلاة والسلام، لما ملأ عينيه ونظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أدركت وعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. ثم أخبر أن أول كلمة سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أيها الإخوة الكرام، إن هناك وضاءة كانت تعم وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وراحة كبيرة تحيط بمن يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر إلى وجهه. وكان صلى الله عليه وسلم حسن اللقاء، كان طلق الوجه. إن طلاقة وجه النبي عليه الصلاة والسلام وحسن تبسمه في لقاء من يلقاه من الناس، وفي أيضا درجة إقباله على من يأتي إليه، كانت هذه الصفات تجعل للقائه ميزة كبيرة عظيمة، وكانت تعطي شيئا كبيرا عظيما لمن يلقى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن مميزاته في لقياه عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يميز بين غني وفقير، أو بين أسود وأبيض، فكان يلتقي بالجميع ببشاشة وطلاقة، ويرحب بالجميع لأنه يدرك صلوات الله وسلامه عليه، أن المكانة التي يتبوأها الإنسان ليست بلونه ولا بمكانته الاجتماعية ولا بماله، وإنما بتقوى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ومن هنا كان يتعامل مع الناس من خلال هذا المنظور الكريم، حتى كان صلى الله عليه وسلم يتبسم في وجه الأطفال. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحترم الإنسانية البشرية، وكان من هنا يلتقي بالناس ويقدرهم ويهتم بأن يوصل إليهم كلامه وفكرته، وكان يهتم بعرض دعوته عليهم صلوات الله وسلامه عليه، وكان في هذا الإطار يقبل على الجميع، حتى كان الجميع يظن أنه هو الأوحد الذي يجد ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر ليس كذلك، بل كان هذا اللقاء للجميع ومع الجميع بصورة واحدة. وهنا أسوق موقفا طريفا لعمرو بن العاص رضي الله عنه، وكأني به، أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما وجد أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبش للجميع ويستقبل الجميع ويتبسم للجميع ويحرص على الجميع، طمع عمرو بن العاص رضي الله عنه، وربما فهم أن هذه اللقية تدل على مكانة عالية له قد تسمو على غيره من أكابر الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يقول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: من أحب الناس إليك؟ ده سؤال يسأله عمرو بن العاص. توقعي أن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما سأل هذا السؤال إلا أيضا لأنه يرغب أن يستمع ربما كلمة من النبي عليه الصلاة والسلام تدل على قربه هو، والذي دفعه إلى ذلك هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلقاه ويستقبله بلقاء طيب حسن جميل، بترحيب وتكريم، فطمع في أن يسمع كلمة أيضا أخرى تدل على مكانة مرموقة عالية سامية عند النبي عليه الصلاة والسلام. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: من أحب الناس إليك؟ عمرو بن العاص يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عائشة. فقال له عمرو: ومن الرجال؟ فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أبوها، يقصد الصديق رضي الله عنه. قال: ثم من؟ قال: عمر. وهنا اكتفى عمرو، فلم يسأل بعد ذلك. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام مع استقباله الحسن للناس كان يتصف أيضا بالأدب الشديد مع من يلقاهم صلوات الله وسلامه عليه، فكان يقبل على المتحدث معه بوجهه ولا ينصرف عنه، وإذا تحدث مع إنسان يتحدث إليه بوجهه ولا يلتفت عنه وينظر في عينيه. وهو صلى الله عليه وسلم يقول ويعلم صحابته الكرام وأمته ذلك في قوله: أيما مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه فتصافحا وحمد الله تعالى جميعا تفرقا وليس بينهما خطيئة. ومن حسن لقائه بغيره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان لا ينزع يده من يد من يصافحه حتى ينزع الآخر يده. هذا أدب، هذا خلق، هذا كرم منه صلى الله عليه وصحبه وسلم. كما أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يتصف بالذوق العالي الرفيع في تعامله مع الناس جميعا. كان يتصف بالذوق العالي الرفيع في شرابه وحديثه وحركاته وسكناته صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا به في جنته، والسلام عليكم ورحمة الله. صحبة حبيب النبي أشرف عباد الله، رضي الإله عنهم مين زيهم في الجاه، حفظوا حديث النبي، حفظوا كتاب الله.